بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب تهنئة النكاح. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرداوي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بارك الله لكم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. قال: باب التهنئة في النكاح، يعني إذا جاء في تهنئة العروسين وأهل العروسين بالنكاح. ولا شك أن النكاح نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده، حين يوفق الإنسان إلى الزواج هذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى. فكشأن أي نعمة فإن العبد مأمور بالشكر، وهذا الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بصرف هذه النعمة في مراضي الله سبحانه وتعالى. فأشكر بلسانه يحمد الله تبارك وتعالى، وأشكر بقلبه فيعترف بقلبه أن هذه النعمة مسديها ومعطيها هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت قلبه إلى غير الله تبارك وتعالى شكرا وثناء وحمدا، ثم يصرف هذه النعمة في مراد الله سبحانه وتعالى فيما يحب فيستعمله في غيره. لهذا فإن العبد يهنأ على هذه النعمة، ومن هذه الصيغ التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه كان يقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. لأن أساس هذه النعمة وهذه المنة من الله تبارك وتعالى على عبده أن يبارك الله عز وجل الإنسان، وكل شيء لا تستشعر نعمته إلا بالبركة ولا تظهر كثرته إلا بالبركة. فإذا كانت البركة في شيء قليل، وإذا حصلت البركة في شيء قليل كثرت، وإذا نزعت البركة من الشيء الكثير الذي قد يصل أمثال الجبال فإنه يكون قليلا جدا بل معدوما. فأساس كل شيء حصول البركة، حصول البركة. لو حصلت البركة في طعام قليل وبارك الله فيه كفى الكثير. لو حصلت البركة في الولد وكان الولد قليلا أو كان فيه نقص من جهة صحته وعافيته، من جهة تعليمه، من جهة كذا، فقد تحصل بركة فيه، فيستفيد الأب من ابنه ما لم يستفد أب من خمسة أولاد من غيره. قد يكون الإنسان عنده ولد يبارك للإنسان فيه فتحصل بركة في هذا الولد أكثر مما تحصل في خمسة من الولد عند غيره. البركة في الزوجة، قد يكون الإنسان عنده زوجة مباركة، هذه الزوجة لا تكون شريكة حياته فقط الزوجية، وإنما تكون مصدر سعادة ومصدر خير عليه. فإذا بهذه الزوجة تكون مفتاح الخير في حياته من جهة تربيتها لأولاده، من جهة مشاركته ومعاونته ومشورته له بالنصح في كل شيء، من جهة أنها بوابة له في بر والديه وأقربائه وأرحامه، من جهة أنها بركة يعني له في عبادته وطاعته فتكون عونا له في ذلك، من جهات عديدة جدا إذا حصلت البركة في الزوج. وإذا نزعت البركة من الزوجة ومن الولد ومن كذا، والله لو أن هذه الزوجة من أسرى أثرياء البلدة فإنه سيرى الفقر كل يوم بل كل لحظة. وإذا نزعت البركة من الولد فلو كان حوله 10 من الولد فإنه لن يشعر بشيء من السعادة أبدا، بل قد يكون كثرة الولد سبب التعاسة وسبب الشقاء. إذن قيمة كل شيء بحصول البركة فيه، وهذه قاعدة، قيمة كل شيء بحصول البركة فيه، حصول البركة فيه، البركة أن يكون ولدا مباركا، أن تكون زوجة مباركة، أن يكون جارا مباركا، أن يكون صاحبا مباركا، أن يكون مالا مباركا، أن يكون علما مباركا، يدل على العمل. فالإنسان قد يحفظ الحديث الواحد ولكن يظهر هذا الحديث على سلوكه وعلى تصرفاته وعلى أفعاله بما لم يظهر على غيره ممن حفظ آلاف الأحاديث. بركة، بركة، حصول البركة. قد يكون الإنسان بركة على مجتمعه. انظر إلى العالم كيف تحصل إذا حصلت البركة فيه، انظر إليه وهو يكون بركة على المسلمين، مليار مسلم قد يكون هو بركة عليه. فإذا قيمة كل شيء بحصول البركة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك العروسين: بارك الله لكما في هذا الزواج، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير. هنا هذه الرواية: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، يعني في الأولى جمع بارك الله لكم وبارك عليكم، ثم ثنى قال جمع بينكما. فلعل البركة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليست على العروسين فقط، إنما البركة على العروسين وعلى أهل العروسين، فيكون بارك الله لكم جميعا بالعروسين وأهل في العروسين وأهليهما. ثم قال: وجمع بينكما، يعني بين العروسين، بين العروسين. ثم أيضا الحديث الثاني: لما الصحابي سمع من يهنئ على وفق تهنئة الجاهلية بالوفاء والبنين، يعني بكثرة الأولاد، فقال: قولوا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. هم يريدون يدعون بالولد والبنين. طيب إذا حصل ولد وبنين بدون بركة، فهذا فيه أيضا دلالة على أن الإنسان إذا هنئ بتهنئة غير واردة وفيها مخالفة فإنه يرد ذلك إلى التهنئة المشروع. وإذا قيل له القول غير المشروع في أي شيء، في التهنئة، في العزاء، في أي شيء، إذا قيل له غير المشروع فإنه يدل القائل على المشروع، على المشروع. زي مثلا أي واحد في التعزية ويقول لك مثلا البقية في حياتك أو كذا، فتقول له: قل لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. فإذا كان الشيء على خلاف ما ورد في الشرع فإن الإنسان يدل على ما ورد في الشرع. فهذا الباب معقود في التهنئة بالنكاح، فيه فوائد. الفائدة الأولى أن هذه التهنئة دليل النعمة، كالزواج نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، وإذا أراد الإنسان أن يستشعر هذه النعمة فلينظر إلى غيره، فإنه قد يصل إلى 40 وأكثر أو أقل ولا يتزوج، وقد يكون عنده مانع من الموانع، هو يريد الزواج ولكن عنده مانع من الموانع تمنعه من الزواج، وقد أزال الله تبارك وتعالى عنك هذا المانع، فتحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. أيضا فيه أن الإسلام يحب التبشير، من الفوائد أن الإسلام يحب التبشير، فإن بشرى المؤمن وسياق البشرى إلى المؤمن وتهنئته ومشاركته في فرحه ومشاركته في حزنه أيضا من حقوق الأخ على أخيه. فإذا حصلت لك نعمة فإنك تبشر على ذلك وتقود عليك بها، وإذا حصل عندك مصيبة أو شيء فإنك تعزى وتسلى بهذه المصيبة. هذا من تمام الأخوة، أن الإنسان يجد له إخوانا في الخير يهنئونه، ويجد له إخوانا في المصائب يواسونه، فيكون المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشاركه في أفراحه وفي أطراحه ولا يتركه في أحاسيسه ومشاعره وأموره. أيضا من هذه الفوائد تستفاد من هذا الحديث أن الإسلام يستوعب حياة الناس كلها، فلا يترك الإسلام الناس في أفراحهم ولا في أطراحهم، في ولادتهم وفي دخولهم وفي خروجهم وفي كل شأن من شؤونهم. فالإسلام معك له هدي وله دل، فالسعيد من عرف ذلك ووفق إليه والتزمه، والشقي من حرم من ذلك كله وجهله. أيضا من فوائد ذلك الاتباع للسنة في كل شيء، أن العبد ينبغي أن يتبع السنة في كافة أموره ولو كانت أمور عادية قد ينسى الإنسان فيها، ففي خضم الفرح قد ينسى الإنسان الصيغة المشروع، وفي خضم المصيبة قد ينسى الإنسان الصيغة المشروع. فإن الصحابية مع هذا دلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة الآثار، في كل شيء لنا أثر وفي كل شيء لنا سنة ولنا هدي. أيضا من فوائد الحديث أن قيمة كل شيء بالبركة فيه، ولهذا كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، واهدني فيه، واهدني فيه، يعني التصرف الحسن الذي تحصل البركة فيه، التصرف الحسن. فقيمة كل شيء بالبركة، في الولد، في المال، في الزوجة، في كذا. انظر مثلا بركة طالب العلم على أبيه في الدنيا والآخرة. فإذا العبد أو الرجل إذا رزق الولد الصالح الذي يلتزم طاعة الله سبحانه وتعالى، كانت كل خطواته التي يدلها عليه أبوه في ميزان حسنات الأب. وقد لا يعرف الأب إلا بالابن، ولولا الابن ما عرف الأب، فيكون الابن معرفا بالأب لا أن الأب معرف بالابن. ثم إذا مات الأب إذا بعمله موصول عن طريق الابن، بالدعاء، بالصدقة، بالحج، بالعمرة، بغير ذلك من أنواع الخير ومن أبواب الخير التي يوصلها الابن لأبيه. فقيمة كل شيء بحصول البركة فيه. كل هذا من فوائد هذه الأحاديث التي ورد في هذا الباب، وتهنئة المسلم في النكاح. نعم. قال رحمه الله: باب الوليمة. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ أو ما؟ فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاه. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتم. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيسمة قال: حدثنا سفيان عن علي بن زيد ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد بن الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمهم العروس قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنقعت ثمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. هذا باب الوليمة، يعني باب ما جاء في مشروعية وسنية واستحباب الوليمة في العرس. عندنا أطعمة متنوعة، طعام في العرس وطعام في العقيقة وطعام في الضيافة ودعوة الأخ المسلم، فهذا من الأطعمة المستحبة التي ورد بها الشارع طعام الوليمة. فيستحب للإنسان إذا أعرف أن يدعو الناس إلى وليمة عند طعام. هذا الطعام في الوليمة الإجابة إليه واجبة، أي الإجابة إلى دعوة الوليمة. فإذا كان الإنسان في عرس ودعا أخاه إلى حضور هذا العرس فإن ذلك واجب على الصحيح. ما لم يحصل مانع، يعني يجي واحد مثلا يقول لك تعال إلى عندي عرس أو كذا أحضره وهناك مانع سفر أو كذا، لكن إذا لم يكن مانع فيجب عليك أن تلبي دعوته، أما أن تأكل أو لا تأكل هذه مسألة أخرى. فإذا لم تأكل فإنك تدعو له ثم تنصرف إذا كنت صائما أو كذا، وأخبرت صاحب الوليمة بهذا، فإما أن تدعو له وتنصرف أو أن تأكل إرضاء له وتطيبا لخاطره إذا كان سيحصل من ذلك شيء. فهو طعام مبارك إن شاء الله. الوليمة قال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشه، أولم ولو بشه. ولهذا يحتسب الإنسان هذا الطعام في العرس وفي الفرح، يحتسبه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيطعم إخوانه ووسع على الأولاد ووسع على الناس في ذلك إذا وجد إلى ذلك قدرة. ولهذا نقول هل يلزم اللحم في الوليمة؟ يعني لازم أعمل وليمة باللحم أو أنه يجوز الوليمة بغير اللحم؟ من هذه الأحاديث يتبين لنا أن الوليمة تكون باللحم وبغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى يوم عرسه على صفية بسويق وتمر ولم يولم بلحم، أولى بسويق وتمر. فإن كانت من اللحم فهذا حسن، وإن كانت من غيره إذا رجل الإنسان قدرة فجائز إن شاء الله. يعني الإنسان ما عنده يجيب مثلا عجل أو يجيب بقرة أو يجيب شاتين أو شاه أو كذا، ما عنده وعايز يعمل مثلا وليمة بالفول والطعمي، لا بأس يعمل وليمة بالفول والطعمي، أنهم يجمع الناس على الطعام. فالوليمة سنة، لكن الطعام الذي في الوليمة على حسب القدر، على حسب القدر. فتحصل بركة بهذه الوليمة، بركة بهذه الوليمة، واجتمع الناس على الطعام. ومعلوم يا أخوان والله سبحان الله، يعني شوف الحمد لله، يعني لعل الناس قد وسع عليهم الآن، لكن كان تنظر في العرس فيما مضى لعل البلدة كلها كانت تنتظر هذا العرس، يعني لعل البلدة كلها كانت تنتظر هذا العرس، واخد بالك؟ ويذهب الناس ويذهب الصبيان ويذهب الرجال والنساء، وتجد الفرحة في البلد كلها، هذا يأكل كذا وهذا يأكل كذا، وهذا يعطي لأولادي وهذا يعطي لأقربائي وهذا يعطي لجيراني وهذا يعطي كذا، فرح، فيحصل الفرح في البلد كلها بذلك. هذا كله من علامات ومن مادة وضع المودة والألفة بين الناس. شوف يا أخوان، لو نتدبر السر في الشريعة نجد أن الأحكام كلها عليكم السلام، نجد أن الأحكام كلها تدعو إلى هذا الأمر. فطارة يطعم الفقير والمسكين بكفارة حنث يمين، وطارة يطعم الفقير والمسكين بكفارة ظهار، وطارة يطعم الفقير والمسكين بالصدقة، وطارة يطعم بالزكاة، وطارة يطعم الأغنياء مثل ذي الولائم، فتجتمع. لأن هذا الطعام أخوك الآن، ما قيمة كأس الشاي؟ ما له قيمة، وكل عشرة في بيتي عشرات الكؤوس، واخد بالك؟ لكن ما قيمة ذلك لو دعاك أخوك عليه قال تعالى الله تجيب نشرب شيء، ما قيمة هذا؟ قيمة عظيمة جدا، نحن في بيتك الشاي، في بيت السكر، مستطيع لك أنت تشرب ما شئت، ليس أحد محروم من هذا، لكن قيمة هذا قيمة عظيمة جدا. ما قيمة حبة النعناع لو تعطيها أخاك وهي لا تساوي شيئا، جزء من عشرة، ولكن لها قيمة أخرى. فتجد أن مثل هذا كله يدعو الإسلام إليه، حيث إنه بذلك يحصل التآلف والتواد. ففي هذه الوليمة، وليمة العرس، قد يكون من بجوارك، يكون بجوارك رجل بينك وبينه شيء، فقدر الله تبارك وتعالى أن تقف بجوارك في وليمة العرس، فأعطاك شيئا أو أعطيته شيئا، أو أعطاك رجل أو أعطاكم شيئا تشتركان فيه، فقد يحصل. مثل هذه الصلاة التي نصليها، قد الإنسان يقف بجوار المسلم هذا بينه وبين شيء، فتزول هذه الشحناء لهذه الوقفة التي لم تقف أبدا بجواره إذا خرجت من المسجد. يعني بينك وبين واحد خلاف، لا يمكن تأتي فتضع قدمك في قدم، فين تجي فين؟ لكن في الصلاة قد يحصل هذا، أنت واقف في الصلاة فوجدت هذا الإنسان بجوارك، هذا الإنسان صلى بك مثلا، هذا الإنسان كذا. فمثل هذه الأحكام كل يعني كلها تجد أنها تدعو إلى تآلف هذا المجتمع. فمن ذلك الوليمة التي لها ثمرات عجيبة جدا في إحداث هذه. ثم هي أيضا نوع من أنواع إعلان النكاح. فحصرت وليمة، حصر معرفة الناس كلهم ومشاركة من جميع الناس في فرحك، فيكون فصلا بين النكاح وبين السفاح، بين النكاح الحلال وبين النكاح غير ذلك الذي قد يكون فيه سرية. في الحلال تدعو الناس إلى نكاحك عن طريق وليمة، وعن طريق دعوة، عن طريق كلمة في المسجد أو غير ذلك، عن طريق إعلان بالدف، لكن تجد غير ذلك من الزواج العرفي، من الزواج السري، من غير ذلك، تجد ليس فيه ما يكون في هذا النكاح. فهذا الباب فيه إشارة إلى أن المشروع في العرس أن يصنع الإنسان وليمة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء، لما رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه أثر صفرة يعني طيب لما لقيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ أو ما؟ وانظر إلى تفقد النبي لأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقى أصحابه يقول: تعالى لقد أنزل علي اليوم كذا وكذا، تعالى لقد جاءني جبريل فأخبرنا كذا، تعالى هل صليت هل صمت، وإنما كان النبي يشارك المجتمع كله فيما يعرض له، حتى الصغار، حتى الأطفال كان النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تعال أبو عمير، عيل صغير، ما فعل طائرك؟ ها؟ ولما مات الطائر شاركه صلى الله عليه وسلم، مات هذا الطائر فشاركه النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق بجابر في مؤخرة الركب في أحد أسفاره: حاجة جابر، هل لك زوجة يا جابر؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال ماذا؟ قال تزوجت ثيبا. قال هل بكرا؟ هل كانت بكرا؟ تداعبك وتداعبها وتداعبك وتداعبها. في المساحة في الساحيات رجل نبي يتحمل أعباء إنس وجن، ليس إنس فقط بل إنس وجن. تعال فأقول يا رسول الله مات والدي وترك لي أخوات، فأردت أن أخذ امرأتها فاصلح لهن يعين زيهم ويلعبوا مع بعض النار وعراك وشكل، لكني شفت امرأة تكون كالأم لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يشارك أصحابه في مثل هذا. لما لقي عبد الرحمن بعد الهجرة، عبد الرحمن رضي الله عنه من الصحابة الذين قالوا لإخواني من الأنصار بارك الله لك في مالك وأهلك ولكن دلني على السوق، فين السوق بتاعكم؟ جزاك الله خير، خلي مالك خلي عيالك، نحن أمة لا تتكل على أحد، نحن أمة لا تستمر مد الأيدي. ولو بلغ الإنسان مليارات من هذه من هذا المد للناس، لأن ذلك يكون بذهاب حيائه وربما بذهاب دينه، ولكن سنعمل واجتهد ويأكل من عرقه ويأكل من كده ولو كان قليلا فسيبارك فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن بعض الناس يستمر دين 10 دين 20 دين 50، ولو زاد تقول له تعالى عندي شغل بخمسة جنيه رأيك خذ، والله أنا ضهري وجعني بس أصلا، طيب تعالى اشتغل وانزل وحط، لا والله ما ابن فلان يعني من عائلة لا تليق لا يليق به هذا العمل، لكن يليق بك أن تمد يديك. فقال دلني على السوق، دلني على السوق. حصلت ساعة في مال عبد الرحمن فتزوج ولقي النبي عليه أثر الطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عبد الرحمن أو ما؟ فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، صار عنده مال، وهم الذين تركوا المال في مكة، ما كانوا فقراء أصلا، لا يجدون في مكة شيئا، ولكن منهم الذي كان لا يجد هذا ومنهم الذي كان في مال، وإنما هاجروا الله ورسوله أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني كان عندهم مال من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. فقال قال طيب لكن الله قال الفقراء، نقول الفقراء باعتبار الحال أصبحوا الآن فقراء ما يجبون بسبب إيه؟ أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، من ديارهم وأموالهم. ألا تحصل لهم البركة إن شاء الله؟ فتحصل البركة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بإذن الله. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. أخي بارك مش إيه يا عم، إيه يا عم نمسك الخشب يا راجل، قول بارك الله لك يا راجل، يا راجل كم تذهب البركة، كم يتلبط الإنسان في المرض بسبب عدم قولك لي بارك الله لك، كم يذوق الإنسان الفقر بسبب عدم قولك لي بارك الله لك. رأيت ولدا حسنا في يدي ما شاء الله ولد كذا بارك الله، فالله يبارك فيه، بارك في صدري يا ابني تحفظ ايه، شوف بارك الله فيك، دفعت شرور نفسي، دفعت اضرارا لا يحصيها الا الله. فقد ينظر الانسان الى هذا الولد الذي في يدك ينعم ولده به، ينظر اليه نظره حسد فلم يبرك، فيعود الانسان لولده فاذا به كل يوم عند طبيب، كل يوم عنده السبب لم تقل بارك الله. قد تنظر إلى مالي، إلى مالي، إلى أرضي، إلى بيتي، فتمر وتسر في قلبك الحسد، يذهب كثير من بركة هذا المكان أو يحصل فيه من الفاسد ما يحصل. فلولا دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلتكن البركة والدعاء بالبركة على اللسان، بارك الله في مالك، بارك الله في بيتك، بارك الله في ولدك، بارك الله في صحتك، دائما تدعو بالبركة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أو لمولاه بشيء. بارك الله لك، هذا الدعاء أولا. أولا ولا بشيء تحصل بركة أخرى بالدعاء. ليه؟ لأن كل من يأتي يطعم، شوف الآن لما تدعو الصالحين إلى الوليمة، من الرابح في هذا؟ أنت. أنا أكل شيئا من عندك، شيء بسيط، واخد بالك، ثم أدعو الله يبارك لك، جزاك ربنا يخلف عليك بالخير، أكل طعامكم الأبرار، صلى الله عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، وغيري وغيري وغيري وغيري. ما يستجيب الله واحد فيه دعاء واحد فيه؟ قد يستجيب الله دعاء واحد فينا فتحصل بركة. إخوان، مثل هذه الأشياء لابد أن ندقق فيها. الإنسان ما يدري، قد تحصل يا أخي الخيرية وتحصل البركة لي في زوجتي هذه بدعوة واحد جاني أكل عندي شيء، شرب إزازة كاكولا، أخذ حبة حلوة. قد تحصل بركة في ولدي بالعقيقة هذه اللي إحنا بنقعد، أول ما يجيك الولد يبقى قبل ما يتيم الولد ده أنا هعمل وأسوي وكذا، أول ما يجيك الولد شيخ ينفع شهر واحدة بس ولا يعني لازم شهرين يعني تنفع شهر واحدة؟ شيخ طيب يعني ممكن الواحد يأخرها شوي، طب شيخ قال ممكن الواحد يعني يعمل عقيقة بغير يعني الشاه مثلا كذا، ويبقى بيحس بيه الشاه دي اللي هي ب 700 جنيه لابد يجد لها اي مخارج لانك اصبحت كالجبل على عاتقك. طيب يا اخي الله، الولد هذا اللي الله اعطاك اياه نعمة عظيمة حرمها الكثير، كشف الواحد عند الدكتور ولا تحليلات ولا كذا هم بيتاخد 800 جنيه، شاه عندي رجل عقيم ولا امرأة عقيم، فابذل ذلك واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ثم انظر الى دعاء. الان لما يجيني هاجي من بره يقدم لي طعام لحم، انا منين جبت لحم ده ولا؟ انا والله ده البيت الفلاني عنده عقيقه وارسل لنا باللحم، الله يبارك له فيه، الله يبارك له فيه، وده وده وده وده الى اخره. فقد تحصل بركه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قول النبي: كل غلام مغتنم بعقيقته، أشار إلى هذا المعنى، وهو أن المعنى معناه أنه محبوس عنه الخير، محبوس عنه أنواع من الخير بسبب هذه ترك هذه العقيقة. أنت لست آثما في الترك، لكن والله ذلك فضل الله يأتي من يشاء. أنت لست آثما ولكن لست مستويا مع من حق، ولهذا مغتنم بعقيقته يعني محبوس، كما قال تعالى: كل نفس كسبت رهينة، يعني محبوسة بعملها. فابنك هذا محبوس مع أنه خير، في خير سيأتي بسبب العقيق. أنت ما عققت، هو ما أنت ما أتمت، ولا ابنك أضر، لكن في أنواع من الخير حجبت، فتكون العقيقة بركة على الولد. ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله عن العقيقة وأن إنسان مثلا قد يستدين العقيقة، قال: أرى أن يستدين ويفعل إذا كان له يعني مال، يعني اليوم مال سيأتيه أو كذا، هيجي لي مال في آخر الموسم، هيجي لي مال في آخر الشهر، أنا أقبض الراتب، واليوم السابع هو سبعة في الشهر مثلا يعني، ومعيش فلوس كذا، يجي لي آخر الشهر استدين واعمل عقيقة غير تلك الشهر، أصل بالسابع، حاول أن تصل السابع في العقيقة، ولو استدنت إذا كان لك مال سيأتيك. المهم أن حصول البركة في حياتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، حصول البركة في حياتنا بدعوة هذا، بطعمة هذا، بفرح هذا لي إلى آخره. نعم. وقال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة، ذبح شاة، وهذا يدل على قلة يعني ما كان في يده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب إجابة الداعي. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبانا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك ابن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثانية معروف، والثالث رياء وسمعة. نعم. قال باب وجبة الداعي. هذه الأحاديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. الحديث الثاني فليجب، دليل على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. لكن هل يجب أن تأكل أو لا؟ لا، لا يجب عليك، لكن إجابة الدعوة، إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وعصى الله ورسوله يدل على الوجوب، إن بما يقول هذا في سنة، قد عصى الله ورسوله يدل على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس، كما قلنا، إلا إذا كان هناك داع أو كان هناك عذر أو كانت الدعوة يترتب عليها مشاركة في الإثم. يعني ما تجيبليش أنا عامل أنت وليمة في الجمصة ولا بتاع، جايب طبل وزمر وكذا، تقول والله تعالى أنت مدعو، لا، إذا كان فيها معصية فلا أذهب إلى هذه المعصية، أو كان سترتب على ذلك منكر في الذهاب إليها، يبقى لا تذهب، بل المنكر أن تذهب، والمنكر أن تشارك هؤلاء في هذا المنكر، وإنما تترك هذا الأمر. فإذا كان سترتب على الإجابة شهود منكر أو مشاركة في المنكر فإنه لا يجوز لك أن تذهب. يبقى إذن ومن لم يجب ولا عذر له فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب وقد ولا عذر له فقد عصى الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويطرى الفقراء. هل هذا يؤخذ منه أن طعام الوليمة شر؟ لأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويطرى الفقراء. إيه هذا المعنى؟ يعني النبي حكم على طعام الوليمة بأنه شر، كيف هذا؟ والإجابة إلى ذلك واجبة، وكما قلنا هذا أمر به النبي أو لم ولو بشاه، وعلى الأقل فإن ذلك يدل على الاستحباب، فكيف يكون شرا؟ كيف يكون مأمورا به من جهة ويكون شرا من جهة أخرى؟ نقول إنما طعام الوليمة يكون شرا إذا دعي إليه الأغنياء وترك الفقراء، لا في أصل طعام الوليمة. فطعام الوليمة في الأصل مستحب، لكن إذا دعي إلى الوليمة الأغنياء وترك الفقراء كان طعام شر، سيحصل بذلك كسر لقلوب الفقراء، بقى مين اللي محتاج يجي ياكل عندك بالفرح ويستفيد منك؟ الفقير اللي بينتظر، شاف فرح وشاف عرس، تلاقيه يحوم حوالين البيت ويجي، ليه تحرمه؟ ليه تحرم هذا؟ فيكون هذا شر إذا قصرت دعوتك على الأغنياء فقط وتركت الفقراء ولم تواصل الفقراء بهذا ولم تدعوهم إلى طعامك. إذا يكون طعام الوليمة شر، متى يكون شر؟ متى؟ إذا دعي إليه الأغنياء وترك الفقراء. أما وفي حد ذاته في نفسه فهو مستحب، لهذا لابد أن تتم الحديث، تقول شيء النبي يقول: شر الطعام طعام الوليمة، وبعدين تسكت. لا، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إلى الفقراء الأغنياء ويترك الفقراء. هذه حيثية الشر، فحيثية الشر وسبب الشر أنه يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليوجب، هذا دليل على أن طعام الوليمة واجب، لأن النبي أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة. نعم. طبعا الحديث الثالث هو حديث ضعيف. نعم. إن الإجابة بيحصل بها تطيب الخاطر، جيت لك وخلاص طلبت خطر، لكن قد أكون صائما، قد أكون مريضا، قد لا يصلح هذا الطعام معي، عندي مرض ما يصلح هذا الطعام معي، قد إلى آخره. لكن حقك علي إذا أصريت علي أن آكل آكل، هذا حقك علي. لكن أنا طلاب صائم، أنا صائم، يصفر إلى حائل لا أنا صائم. فإن سمح لك صاحبك بمواصلة الصوم فادعو له وانصر، فادعو له وانصر. نعم، لأن المسألة مش مسألة آكل، وإنما رصيد خاص إجابة له، والأكل تبع. نعم. قال رحمه الله: باب الإقامة على البكر والسيء. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للسيب ثلاثا وللبكر سبعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن عن محمد بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله رضي الله عنها أن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن شئت وإن سبعت لك سبعت للنساء. الله الله، يا سلام يا أخي. قال: باب الإقامة على البكر والثيب. يعني ما مدة الإقامة إذا تزوج الإنسان امرأة بكرا أو ثيبا على امرأة أخرى؟ انتبه، على امرأة أخرى كم مدة الإقامة عند هذه المرأة ثم القسم بعد ذلك؟ يعني عندي زوجة ثم تزوجت امرأة أخرى، تزوجت بكرا فكم مدة الإقامة عندها ثم القسم، تزوجت ثيبا كم مدة الإقامة عندها ثم القسم. لا مطلق الزواج، فإذا تزوجت امرأة أولى الآن، تزوجت امرأة فهل لا مدة الإقامة؟ أنت عندها إقامة دائمة، لا ثلاثة ولا سبعة ولا عشرة ولا عشرين، أنت عندها كل ليلة. لكن المعنى في الإقامة عند البكر والثيب يعني إذا تزوجت امرأة بكرا أو ثيبا على امرأة أخرى، هنا يبدأ بقى القسم بعدل. طيب، هل تأتي بالمرأة البكر؟ عندك امرأة ثم تزوجت بكرا، هل تأتي بالبكر فتقيم عندها الليلة تصبح الصبح السلام عليكم فين رايح؟ زوجت الثانية لازم أقسم بالعدل، قلت لك يا دي الشهور ودي مصيبتي اللي احنا وعنا فيها دي، امرأة بك لسه اي ما تفتح عينها من النوم واخد بالك بعد الليلة الاولى في حياتها تيجي ضرر زوجها ما تلاقوش فين؟ دي عند امرأة اخرى، عند المرأة الاولى، فيحصل هذا كسر. اي ما بقى كسر لقلبها، تندم على هذا اليوم الذي تزوجت فيه رجلا متزوجا. فانظر إلى مراعاة الإسلام لخواطر الناس ولقلوب الناس ولطباع الناس. الله أكبر. شوف يا أخوان، ما تجد ثغرة، المسألة بقى قانون، نطلع القاتل فيه زي بيقولوا زي الشعر من العجيز، والحرام نخليه يعني أبرأ الناس من ذلك، ومن يفعل جريمة تلقاه غدا، والذي لا يفعل الجريمة قد يسجن سنوات طوال. لا، ليس هذا الأمر في الشريعة، وإنما الذي شرع هو الذي خلق، هو الذي خلق. لأن تجد تكاملية عجيبة جدا في كافة أمور المسلم، ما فيها ثغرة أبدا، ما فيها ثغرة. الإسلام أباح التعدد، لكن انتبه، أباح التعدد بالشروط، ثم وضع فقها للنفوس حال التعدد، لأن النفس بيحصل لها انكسار شوي، بيحصل لها انكسار، قد يحصل بعض المشاكل من هذا التعدد. لهذا وضع الشارع فقها للنفوس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل النساء وقد عدد التعدد الذي ما بلغ واحد من الأمة ولا يجوز أن يبلغ واحد من الأمة. فأقصى ما نصل إليه من النساء طبعا كان في الكتب بس 4 نسوة، ده أقصى. إنما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أضعاف هذا العدد، لأنه أبيح لو في ذلك ما لم يبح لغيره. تخيل لو أنك أنت زوج 11 امرأة، تخيل أنك زوج 11 امرأة، ده احنا البيت مش أنت زوج بقى، البيت بيكون فيه أخير متجوزين، ويلا يلا الله يعين البيت على زوجتك وزوجة أخيك، مش هو ها؟ كم يحصل خلاف في البيت من زوجتك وزوجتك، وقد أتزوج أنا وأنت أختين، ومع ذلك انظر إلى ما يحصل. مش بقى زوجة تانية مراقباك، زوجة تانية بيملي، هلا أنت الجلابية دي أنت جايب جلابية نفسك جديدة وحطها هناك ليه؟ جيبش جلابية نفسك جديدة وتحطها عندي ليه؟ حتى هذه أنت ليه صبلت هدومك هناك؟ أنت صبلت. أبق الأمور وأصغارها قد تحاسب عليها، قد تحاسب على الكلمة تصدرها لها، تقول لك طيب وأنت بتقول لها برضو كده. فالكلمة لهذا راعى الإسلام النفوس عند التعدد. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البكر 7 ثم يبدأ القاس، تلتفعت بك البكر 7 ليال أو 7 أيام عندها. وأما الثيب فلما سبق لا من تجربة الرجال فثلاثة، ثم بعد ذلك يبدأ القص. يبقى فقه هذا الحديث إنما هو في القسم بالنسبة للنساء إذا عددت، لا أنه مطلقا ولا أنه يعني المكث في البيت، فلا تبرح بيتك إذا تزوجت 3 أيام أو 7 أيام. وإلى فما علة التفريق بين 3 و7؟ إذا كان المقصد أنه من تزوج فإنه يجوز له أن يمكث، فلا يبرح البيت 3 أيام أو 7 أيام. ما قيمة التفريق؟ ما في قيمة التفريق، إنما التفريق في مسألة القسم بالنسبة للنساء إذا تزوجت ذكرا أو تزوجت ثيبا، فتعطى دي منحة 3 أيام ودي منحة كام؟ 7 أيام. انظر بقى إلى جمال وروعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأم سلمة بعدما مكث عندها 3. وده أخوان نبي، عارفين يعني نبي. والله يا أخي أنا لو قبلك أسلم عليك وأنا منشغل بواحد تاني، والله ستحفر في قلبك نكتة سوداء ما تعبرنيش يا عم، الإعطاء عطينا عم يا عم مش عارف إيه، وأنا إيه يعني، وأنا قيمتي إيه، واخد بالك. تخيل بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم فلما مكث النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة 3 كده حقها، لأنها سيد وكانت متزوجة من أبي سلمة، وهو أول من أوائل بيوت أبي هاجر، إن لم يكن أول بيت هاجر بيت أبي سلمة. وكانت أم سلمة تحب أبي سلمة حب الجنة. قيل كان بينهم اتفاق ألا يتزوج عليها ولا تتزوج عليه، إذا مات شدة المحبة. ولهذا لما مات أبو سلمة قالت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المصيبة بالعبد أن يقول اللهم أجرني في المصيبة وأخرج لي خيرا منها. فكانت تقول نفسها ومن خير أم أبي سلمة، من هو اللي يكون يعني أفضل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها. ولما أرسل إليها النبي قالت يا رسول الله أنا عندي عيال وإن امرأة صاحبة غيرة، يعني هي من ورائي يعني. أنا امرأة صاحبة غيرة وعندي أولاد وكذا. قال أما غيرتك فسأدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدها، وأما أولادك يعني سأتولى أمرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما أقام عندها 3 ثم أراد أن يتركها. شو بقى الجمال بقى؟ ماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس بك على أهلك هوان. بهذا حقك تكمل، وإن تركتك اليوم بعد الثلاث لا والله لأنك هينة علي. ليس بك على أهلك هوان، لست هينة ولست امرأة يعني لا قدر لك، لك عندي. ليس بك على أهلك هوان، هذه كلمة قال إذا أراد الإنسان أن يشعر الآخر بقدره. لست هينا والله، لست قليل الشأن، لست قليل القدر، واخد بالك، لست ولست إلى آخره. تطيب خاطر يعني مثلا أنت دعوتني إلى شيء، أقول والله ما عادش مش جاي لك، وأنت والله يعني ليس معنى هذا أنك أنت كذا كذا، والله شأنك عندي كبير لكن عند عذر كذا وكذا وكذا. فهذه كلمة تطيب الخاطر. ليس بك على أهلك هوان. ثم قال: إن شئت، إن شئت، شوف إرجاع الأمر إيه لها، إن شئت سبعت لك، جعلت الثلاث سبعا، إن شئت سبعت لك، ولكن اعلمي إن سبعت لك سبعت لنسائي. يا شوف بقى الجمال، مش بقى مسألة بقى عدل عمك حميد، مسألة فقه النفوس اللي احنا نفتقر الحقيقة جميعا، مراعاة الأحاسيس في الكلام، انتقاء الألفاظ اللي تفتح القلوب، مش لسان بمدد زي ما تيجي، واخد بالك القلاص. أنا كده أنا صريح يا أخي، أنا اللي صراحة على قلب على لساني. لا يا أخي اعمل فلتر، اللي على قلبك على لسانك كويس عند رب العالمين إنك أنت إنسان صافي بينه، لكن أيضا رب العالمين قال: وقول الناس حسنا، فلتر بين القلب واللسان، اعمل فلتر مش اللي على قلبك حسانة. يعني اقول لواحد ده انت خاصي، انت ليه ده انت، لا ده انت كذا، فلتر وانتقم من الالفاظ ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا لو بئس اخو العشير، ولما جاء له الكلام ليه النبي ما كانش اللي على قلبه على لسانه في مصالح اخرى بقى؟ ليه النبي قال: من دخل دار ابي سفيان فهو امن، وأعطاه شيئا من حب الفخر؟ ليه ما قالش مثلا تقول أنا وأنت مثلا خلاص إن أسلم لله حسب هذا الأجر من الله، ليه عايز كذا وكذا؟ ليه؟ لا، لابد أن نعمل فلترة بين القلب وبين اللسان، بين القلب وبين اللسان، نعدي حاجة من اللي في القلب أو نحجزها، يترتب على ذلك مفسدة، مراعاة أحاسيس مشاعر. قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، انتقي اللفظ الحسن اللي تفتح به القلب، انتقي اللفظ الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، سأسبع لك، خلهم سبعة بدل ثلاثة، خلهم سبعة، ولكن إن سبعت لك سبعت لغيرك. شو نفعليش بعد كده؟ هقعد عندك سبعة، عد بقى أنت، اضربي بقى سبعة في كام؟ في ثمانية ولا سبعة في تسعة؟ 56 ولا جيلك على كم؟ 30 أو بعد كم ليلة؟ إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لغيرك. طبعا سبعت لغيرك تيجي إزاي؟ طبعا يا ثلاثة منحة ديت مش هيعدل فيها النبي، أو مش هيساوي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد السبع بأربعة، إذا بأربعة في العدد الموجود دي منحة، دي زيادة بقى، دي بقى محل القصد. لكن الثلاثة دي منحة، والسبعة البكر منحة، لكن بعد ذلك يبدأ الايه. نعم، لهذا أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين النساء، أقرع مش عايشة بقى حبيبة القلب، تعالي معايا، وإن كان نصيبك كتير برضو بالقرعة، كان يقرأ بينها، فهي تقول خرج عليها القرعة، خرجت معه صلى الله عليه وسلم. طبعا القرعة تذهب ما في القلب، خلاص قرعة الإنسان بيرضى، بيرضى الإنسان، ولهذا في قرعة الحج ليش حد يقول الثاني، وإنما يقول الحمد لله لعله خير إن شاء الله السنة دي، ما طلعتش في القرعة لعله خير. هذه القرعة إنما تشرع في فيما إذا اشترك جمع في حق ولا مفاضلة بينهم، السن واحد، النظام واحد، كل حاجة الشروط واحدة، هنعمل ايه؟ نقرع. نقرع، والقرعة تأتي بقدر الله سبحانه وتعالى. فمن قدر الله له الخروج يبقى يجي القرعة، من لم يقدر له الخروج يبقى مش تيجي القرعة. النبي قدر لعائشة في غزوة بني مصطلق انها تخرج مع النبي عشان تحصل حادثة الإفك العظيم، فكان يوقع بين النساء، فأتون خرج سموة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدل بين النساء، مع أن الصحيح من قولي أهل العلم أن العدل في القسم لرسول الله ليس واجبا بل مستحب. لمن عدا النبي واجب، أما للنبي فليس واجبا. قال تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ليس هذا واجبا عليك. ليه؟ ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. عشان تبقى الواحدة عارفة تروح هنا تغيب شوية تجي شوية ترضى بذلك ولا تحاسبك. ولكن مع ذلك، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل أيما عدل بين النساء، مع أن هذا مستحب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكمال من ذلك كله. غير شديدة في بيت النبي، غير لم يشهدها بيت على الإطلاق، غير عجيبة جدا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. مش هقول بقى غير في ليلة بين مرأة أخرى، غير في كلمة، غير في أدنى مشاركة. ولهذا اجتمع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا فاطمة رضي الله عنها إلى النبي أن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، مع أن النبي ما يفضل عائشة على أحد، لكن كأن النسوة شعورنا بذلك، يعني ستجد في ذلك أحاسيس قد تكون بعيدة لكن من كثرة الغيرة. أما عائشة فقد غارت من امرأة تحت التراب من خديجة، ولهذا قالت: ما غيرت من امرأة غيرت من خديجة وما رأيته. شفت خيالة أما تغير من امرأة ميتة غارت. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وقالت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وعنده عائشة. أول من مرأة رسول الله لك فيه حاجة أو كذا، فقالت عائشة على طول قبل ما يجيب النبي، فقالت عائشة: أنا تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ إيه ده، ما فيش حياة خلاص، جاء واحدة تهب نفسها للرجل كده على طول؟ الليالي هتزيد، الليالي هتزيد. فأنزل الله قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في مرضاتك. ولهذا من فقه سودة بنت زمعة لما شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها، شعر به، ماذا صنعت سودة؟ قالت: يا رسول الله، ابقي زوجتنا عندك وسأهب ليلتي لعائشة، منحة لعائشة، ليلتي ده لعائشة، وخليني بس امرأة من نسائك لأكون من نسائك يوم القيامة. نعم. والله يا اخواني زي ما قلت لكم السنه عجيبه، ولهذا احنا لما بتدرس باب، انت مش بتدرس الباب اللي تحت العنوان حقيقه، لكن انت بتدرس السنه واقع عملي للنبي والصحابه، تدرس واقعا عمليا للنبي والصحابه، تتربى في كل حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في العبادات، سواء في الاحكام، في البيوع، سواء في الحدود والجنايات، في كل هذا تتربى سنه.